ولا لتكنه، بل أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأعلى المخلوقات العرش، فأخبر أنه فوق العرش، فهو فوق المخلوقات كلها. والعرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة للمخلوقات، والله فوق العرش. وهذا المعنى متقرر في كتاب الله جل وعلا. ومن لم يثبت علو الله على عرشه فإنه يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما. من لم يثبت لله عز وجل العلو على العرش فإنه يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يقول عياذا بالله الحلول، أن الله حل في المخلوقات، أو أن المخلوقات حلت في الذات العلية. وهذا القول مجرد تصوره تقشعر منه الأبدان، إذ كيف تكون المحدثات في الخالق، أو كيف يكون الخالق في المحدثات؟ هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أنه ليس بموجود. إذا قيل أنه ليس في المخلوقات ولا فوق المخلوقات معناه ليس بموجود، وهذا هو الذي يقوله العلماء إنه الإلحاد. لهذا قال عبد الله بن المبارك عن الجهمية إنهم زنادقة. ليش قال عنهم زنادقة؟ قال إنهم يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله، لأن إذا قال الله ما هو في السماء ما هو في العلو معناه أنه لا يوجد إله، لأن كل ما دون العلو فهو مخلوق، كل ما دون العلو فهو مخلوق. الله فوق المخلوقات جل وعلا. لهذا قال الإمام ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات، وهذه الفوقية فوقية الذات. وأما معيته جل وعلا فسيأتي أنه سبحانه مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. هذه الفوقية فوقية الذات، وكون الذات العلية له العلو المطلق فهذه صفة ذاتية، فهو له العلو على الإطلاق. وأما الاستواء على العرش فهذه صفة فعلية، إنما كان من الرب جل وعلا بعد خلقه السماوات والأرض، فلما خلق السماوات والأرض وهي أمكنة أخبر أنه فوق المكان، لأن أحكام المكان والزمان لا تجري على الله جل وعلا، فهو سبحانه خالق الزمان وخالق المكان، فأخبر أنه فوق العرش واستوى على العرش. إذن العلو صفة ذات، والاستواء على العرش صفة فعل. قال على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل، ثم ذكر الآيات. ومعنى الاستواء في لغة العرب، إذا نظرنا إلى لغة العرب نجد أن كلمة استوى تأتي لعدة معاني، إما أن تكون عرية عن حروف الجر، فإن كانت عرية عن حروف الجر فهي بمعنى النضج والكمال، كقوله عز وجل عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى لم يأتي بعده أي حرف جر، لا إلى ولا على ولا من ولا في. المعنى الثاني أن يأتي استوى معدا بإله، أن يأتي استوى معدا بإله، فهو يحتمل معنى القصد ويحتمل معنى العلو والارتفاع معا. ومنه قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد السماء وهي دخان وعلى على السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. المعنى الثالث أن استوى يكون معدا بعلى، فإذا كان معدا بعلى استوى على، فجاء عن الصحابة والتابعين أن معناه على وارتفع، على وارتفع. والعلو والارتفاع هو المقصود هنا في الآيات. قال على عرشه مستوي عال ومرتفع جل في علا وفوق، فاستوى بمعنى على وارتفع وفوق، فهو في العلو سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات التي فيها ذكر استواه على العرش، وهي سبعة مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وتأمل دلالة الاقتران، ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش. كملوا الآية. لا، في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس إلى آخره. إذن لما تنظر أن ثم استوى على العرش جملة اعتراضية في هذه الآية، وإلا المعنى السابق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل أفعال الرب. فلماذا أتى بجملة ثم استوى على العرش؟ لبيان أنه خلق السماوات والأرض لا ليكن فيها، وإنما أخبر أنه خلقها وليس محتاجا إليه، فقال ثم استوى على العرش. ثم قال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فأتى بجملة خلق واستوى ويدبر أيضا لنفس الدلالة. ثم جاء في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش، ذكر نفسه باسم الرحمن الدال على الذات العلي. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في السجدة: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه في سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كملوا الآية: يعلم ما بين أيدي. فتأمل كيف جمع بين استوائه على عرشه وبين خبره عن علمه. يظن أهل الأهواء والبدع أن هذا تناقض، شلون استوى على العرش ويعلم ما بين يديهم وما خلفه وهو معهم أينما كان؟ ما في تناقض. استوى على العرش هذه صفة ذات، أي بذاته فعل. يعلم ما بين يديهم وما خلفهم وهو معهم، أي بعلمه جل وعلا، فما فيه تناقض. لكن أهل الأهواء والبدع مصيبتهم أنهم اعتقدوا الشيء ثم يبحثون، لذلك صار بعضهم يستدلون بآيات المعية على نفي العلو. طيب يا أخي، هوينك رويدك، أليست آيات المعية مقرونة بالاستواء على العرش؟ لماذا أخذت ببعضها وتركت بعضها؟ هذه مصيبة المصائب. قال جل وعلا في آيات أخرى كثيرة، كما قال العلامة ابن القيم، اليوم أعطيناكم في كل مسألة كتاب عشان تراجعون وتقرؤون. العلامة ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، على غزو المعطلة الجهمية، ذكر ما يقرب من 1000 دليل على وجود، على علو الله على عرشه. وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب، لو قرأه الإنسان 20 مرة ما كان قليلا. كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، ذكر 1000 دليل على علو الله جل وعلا، من القرآن والسنة وآثار السلف ومن الحس ومن دلالة الفطرة ومن دلالة العقل. قال: إليه يصعد الكلم الطيب. إذا هو مو في العلو ليش يصعد إليه؟ أصلاً إذا هو مو في العلو ليش أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما أخذ إلى واد في باطن الأرض؟ كما تقول الجهمية إن باطن الأرض وأعالي الجبال بالنسبة إلى الله سبحانه وقربه من ذاته سواء. إذا كان قربه من ذاته سواء فليش الله عز وجل يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش الله سبحانه وتعالى أخبر عن أرواح الشهداء أنها عنده عند ربهم يرزقون في العلو، ما قال في السفل، وقال عن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو لم يكن بالنسبة إلى الذات العلية فرق بين العلو وبين السفل ما كان فرق بين المنافق وبين الكافر بالنسبة لذات الله عز وجل. هذا كلام باطل. وقال عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه. طيب ليش تعرج إليه إذا هم في العلو؟ وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال أمنتم من في السماء، يعني في العلو، أن يخسف بكم الأرض. وكلمة أمنتم من في السماء فيه تفسيران للسلف، كلا التفسيرين صحيحان. الأول أمنتم من في السماء أي من في العلو، فالسماء بمعنى العلو. والسماء في لغة العرب تأتي لأربعة معاني. الأول بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو. والثاني بمعنى السحاب، أنزل من السماء ماء يعني من السحاب. والثالث بمعنى السماء الجرم المشاهد الذي هو سقف الأرض، الذي هو سقف الأفلاك، الذي هو سقف الأفلاك أحسن من كلمة سقف الأرض، الذي هو سقف الأفلاك. الرابع السماء بمعنى المطر. إذن أمنتم من في السماء بأي معنى؟ في العلو. أمنتم من في العلو، فهو بمعنى سبحان ربي الأعلى، وهو بمعنى سبح اسم ربك الأعلى. أمنتم من في السماء في العلا، في الأعلى، في العلو. والتفسير الثاني أمنتم من في السماء أن السماء بمعنى الجرم المشاهد الذي هو سقف الأفلاك، وأن معنى في بمعنى أمنتم من في السماء في بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، من على السماء وهو الله جل وعلا، فهو بمعنى الرحمن على العرش استوى. قال في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم. طيب لو كان القرآن ما هو منزل من الله الذي هو في العلو، فإيش معنى تنزيل من الرحمن الرحيم؟ ما له معنى عند أهل البدع، ويستدلون بقوله والأنعام في سورة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يستدلون بالآيات المتشابهات لصرف الآيات المحكمة. هذا شأن أهل البدع. وانزلنا من الأنعام، يقول كيف الأنعام نزلت؟ طيب يا أخي هذه آية فرضها متشابهة، كيف تترك الآيات المحكمات لآية متشابهة؟ مع أن إنزال النعم من الأنعام معناها من ظهورها، فهو حقيقة فيها إنزال، إيش الإشكال؟ وأنزلنا الحديد حقيقة، وإيش الإشكال؟ حديد أنزلها الله في الأرض من علو، وإيش الإشكال؟ هذا شأن أهل البدع، فاحذروهم. الآيات والأدلة كثيرة على علو الله جل وعلا في القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، من أول من أنكر علو الله على المخلوقات؟ علو الله في السماء، أول من أنكره فرعون اللعين. وهذا بشهادة من؟ بشهادة الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، استدل بالآية، وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يقول سو لي إيش؟ سلم، أهرامات، بنايات أطلع فوقها إلى السماء، أبلغ الأسباب يعني الطرق الموصلة إلى أسباب السماوات، الطرق الموصلة إلى السماوات. فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. جملة وإني لأظنه كاذبا من مقول من؟ من مقول فرعون، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن أول من أنكر علو الله على العرش هو فرعون، وهذا بشهادة الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، المتوفى سنة 49 و400. إن تعجب فأعجب لأبي حامد الغزالي، حيث زعم أن أول من قال أن الله في السماء هو فرعون. عجيب والله، فرعون يقول وإني لأظنه كاذبة، يعني في خبر موسى أن ربه في السماء، كيف يكون هذا وهو متوفى سنة 400 بعد 500؟ هذا يعني استدلال غريب ما سبقه إليه أحد، والآية واضحة. لكن المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد بدليل فيستدل بأشياء يضحك منها الصبيان. قال وإنما قال ذلك، يعني فرعون، لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إنه في السماء إله، وهذا في القرآن، وهذا في القرآن، الرحمن عرش استوى، أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، آيات كثيرة. ثم ذكر الإجماع، قال وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته. قيل للإمام أبي حنيفة رجل يقول إن الله فوق عرشه، لكن يقول لا أعلم أين العرش، قال هو كافر، فإن عرشه فوق سماواته. العرش كما ذكرت هو أعلى المخلوقات بإجماع المسلمين، بل وبإجماع اليهود والنصارى والمشركين. المشركون وهم على شركهم كانوا يعرفون العرش ويعرفون الله فوق العرش، ولذلك لما قيل للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي كم إلها تعبد، قال 7، واحد في السماء و6 في الأرض. هذا أعرابي مشرك، فقال فمن لرغبائك ورهبائك، قال الذي في السماء، قال فدع الذي في الأرض واطلب الذي في السماء، ألا وأعلمك دعاء إذا قلته حفظك الله. سبحان الله، شيء فطري. ولذلك قال جل وعلا سبحان رب السماوات ورب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هو رب العرش، ما نعرف العرش، ما قالوا أبدا، ما أنكروا العرش، هم يعرفون العرش، أنكروا أشياء أخرى بس ما أنكروا العرش. قال رحمه الله يثبتون من ذلك ما أثبته الله ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله، ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استواه على عرش، ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره، لا يقولون استوى بمعنى استولى كما تقوله الجهمية. المصيبة هؤلاء يؤولون على كيف، يقولون استوى استولى، ليش استولى؟ قال لأنه ما يتصور استواء ذاته على عرشه. ليش؟ قال إذا قلنا استوى يعني محتاج على للعرش. طيب هذا في عقلك أنت، في ذهنك أنت، الله عز وجل له العلو قبل أن توجد السماوات والأرض، فلما وجدت السماوات والأرض أخبر أنه على العرش، ما قال أنا محتاج، أنت اللي قلت، فهو فوق المخلوقات جل في علاه. قال وعرشه فوق السماوات، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره. ما في بس كان عرش الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض كان عرش على الماء، وهو سبحانه له العلو، لكن استواءه على العرش متى كان؟ بعد خلق السماوات والأرض. وأما قول الناس كان الله ولم يكن شيء فهو على ما كان، هذا كلام باطل، هذا كلام يناقض خبر الله ورسوله. هذا مثل اللي يقول كان الله ولم يكن شيء ولم يحدث شيء، شذ. أجل ما في مخلوقات؟ هذا كلام غير صحيح. كان الله ولم يكن شيء فأوجد المخلوقات، فأخبر أنه بعد إيجاد المخلوقات استوى على العرش. هذه قضايا مهمة. يقولون استوى استولى، ليش؟ وكان في ملك من عشان يستولي عليه؟ طيب أنا بسألكم سؤال، أليس الاستواء فعل؟ فعل ولا مو فعل؟ طيب والاستيلاء فعل ولا مو فعل؟ طيب إذا قالوا استولى، استولى كاستيلاء من؟ إن قالوا استيلاء يليق به، قلنا قل استوى استواء يليق به، شو الإشكال؟ هي ضلالات أهل البدع. إن قالوا لا استولى مثل استيلاء فلان على العراق واستيلاء فلان على مصر، ها؟ قلنا شبهت الخالق بالمخلوق. إن قلت استولى بمعنى صار تحت سلطانه وقهره، قلنا مثل ما يصير تحت سلطانه وقهره الملك ملكه، قال لا، ها؟ قال يليق بجلاله. يا أخي قول استوى على العرش يليق بجلاله، شو الإشكال؟ صدعون الناس، صدعون نفسهم على شيء ما له معنى. قال ويكلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية. لو قال كيف استوى ما نعلم، انتهت الإشكال. بل لو سألنا سائل وقال لنا إن الله جل وعلا خلق العرش من أي شيء، والله ما نعلم. نحن نعلم أن مادة السماء من الدخان ودح الأرض بخبر الله، صح ولا لا؟ لكن مادة العرش من أي شيء ما نعلم. من أي شيء خلق الله عز وجل الجنة التي تربتها الزعفران؟ ما نعلم. لبنة من ذهب، لبنة من فضة، طيب ما مادتها؟ ما نعلم. كيف لها الدوام لا تنتهي؟ لا نعلم. إلا هذا الشيء لازم تبي تعلم، استوى استواء يليق به، خلاص. يكلون علمه إلى الله، ليش؟ لأن الفعل مضاف إلى من؟ من اللي استوى؟ الله. وأذكر تحت هذا الباب قصة لطيفة ذكرها، أظن إن لم تخن الذاكرة، ذكرها الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، أن رجلا قال لأحد الأئمة إن الله عرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام دعك من هذا، هل تعرف جبريل؟ قال نعم. قال كم جناحا له؟ قال 600 جناح. قال كيف ركبت؟ كيف ركب الجناحان؟ فإن كان 3، فإن كان 4، فإن كان 600 جناح، كيف ركبت بعضها فوق بعض؟ ممدد بعضها على بعض، ولا كل واحدة على جسمه من جهة، كيف صايرة؟ مهما تقول هو تخرص. فسكت الرجل، قال لا أعلم. قال فأنا وأنت عجزنا عن إدراك وصف مخلوق من مخلوقات الله، عجزنا عن إدراك الصفة من صفات جبريل في تركيب كيفية أجنحته، فكيف تريد أن نعرف كيف استوى على العرش؟ فسكت الرجل. مسألة واضحة. لذلك قال ويكلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا خبر الراسخين في العلم، أنهم يقولون ذلك ورضي الله منهم ذلك فأثنى عليهم بذلك. ثم أورد رحمه الله آثارا، هذه الآثار مروية عن أم سلمة من الصحابة وعن ربيعة الرأي من التابعين وعن الإمام مالك من تبع التابعين وغيرهم، أن الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول يعني كيفية الاستواء، لأن الصفة مضافة إلى الله، فعل مضاف إلى الله، ولا يمكن للإنسان أن يعلم كيفية فعل فاعل إلا إذا علم كيفية ذاته، وذات الله عز وجل لا نعلم كيفيته، فنحن عاجزون عن إدراك كيفية أفعاله سبحانه وتعالى. هذه العبارة رويت عن أم سلمة ربيعة الرأي والإمام مالك، ولأخينا وشيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر رسالة في هذا الأثر، في أثر الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ذكر فيها جميع الأسانيد والروايات ومعنى كلام السلف رحمهم الله، وأورد رحمه الله من عدة الطرق الرواية عن أنس بن مالك رحمه الله أن السائل سأل، ما سأل عن معنى الاستواء، سأل عن كيفية الاستواء. ليش ما سأل عن معنى الاستواء؟ لأنهم عرب أقحاح يفهمون معنى الاستواء العلو والارتفاع والفوقية والاستقرار، هذه المعاني الأربع كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، ولهم عليها أربع من المعاني: العلو والارتفاع والفوقية والاستقرار. هو يعرف، وإنما سأل كيف استوى، فجاء الجواب من الإمام مالك: الاستواء غير مجهول أي معناه، والكيف غير معقول أي بالنسبة لنا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. ثم أورد رحمه الله من عدة الطرق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن تعجب فاعجب من أناس يزعمون أنهم مالكية ثم ينكرون هذه الآثار عنه، وأوردها عن الإمام الشافعي. ولأن أبو عثمان الصابوني رحمه الله كان شافعي المذهب فلم يذكر عن أبي حنيف، وإلا حتى الإمام أبو حنيف رحمه الله ثبت عنه الإقرار بأن الله فوق العرش وأن العرش فوق المخلوقات، الأئمة الأربعة كلهم. كيف يزعم رجل أنه شافعي ثم ينكر استدلال الشافعي بحديث أن الله في السماء؟ عجيب والله. وقد أحسن الإمام رحمه الله حيث ذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول، هذا الكلام الإمام الأئمة بن خزيمة موجود وين؟ في كتابه، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، ولنا ولله الحمد تعليقات تامة على كتاب التوحيد من أوله إلى آخره. يقول الإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، كما ذكرت لكم هو قرين الإمام مسلم، وكان الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري في نيسابور في منزلة الإمام مسلم بعد وفاته، بل له الرئاسة والريادة في التعليم والدعوة والتحديث والفقه. يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنق وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذا المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله استدلاله بحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله، إما إشارة وإما عبارة. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان الذي يقر بأن ربه فوق السماوات وأنه ليس كالمخلوقات هو مؤمن، وأما من يعتقد أن ربه حال في المخلوقات فهو حلولي، حاله حال عابد الوثن والصنم. ولهذا قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي كلمة جميل عظيم تكتب بالذهب مو بماء الذهب، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر وهو يعبد صنما، وهو يعبد صنما. ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر، فهو يعبد عدما. انتبه، مسألة ما فيها ثالث، يا هكذا يا هكذا. ثم أورد رحمه الله تعالى بعد كلام بعد استدلال الشافعي أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث فدل على إقراره بعلو الله جل وعلا. والإمام الشافعي لا يمكن أن يروي حديثا ولا يقول به، ولذلك لما قال له الرجل بعدما روى حديثا أتقول به، قال على وجه الإنكار: تراني في بيعة مال اليهود أو كنيسة مال النصارى، ترى علي زي الكفار. في بعض الروايات أنه قال ترى علي زنارا، يعني مجوسي أنا، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين. تأثر به المصري يقول الزيك، ها زي الزيك من الزي اللي هو من اللباس، فأهل المصري يقول الزيك، يكنون عن الزي بحال، شون زانك زين ولا من زين، يعني زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به، سبحان الله. قال الإمام أبو عثمان ذاكرا فرقا عظيما من الفروقات بين أهل السنة والبدعة، قال: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه. أنا هكذا أحفظه من نسختي اللي كانت طبعة قديمة غير طبعة الشيخ بدر البدر، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوا، أو لما يجروه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال خبره وفق عقولهم وأرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون ما قاله الرسول حق، خلاص نقبل، ما نؤول ولا شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لهذا قال الزهري رحمه الله: على الله البيان في القرآن، يعني وعلى الرسول البلاغ في السنة، وعلينا التسليم نقبل. ثم ذكر عن وهب بن منبه المصري إمام أهل وهب بن منبه إمام أهل صنعاء في الزهد والعبادة والورع، أن رجلا يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، يعني وهب بن منبه خاطب جعد، الجعد بن درهم الضال المضل، أول من أسس مذهب الجهمية، بعض المسألة، يعني أقصر عن هذا العلم الذي أنت تتجرأ فيه، خلك على بعض المسألة اللي فيه النص: إني لا ظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابي أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. ليش؟ إن احنا أهل اتباع، ما على عقولنا نقيس. فاتق الله، ثم لم يلبث جعد أن قتل وصل. سؤال: من أول من قال في هذه الأمة إن الله ليس فوق العرش؟ ها، الجعد بن درهم أول من قال في هذه الأمة أن الله ليس فوق العرش هو الجعد بن درهم، وعلى ذلك قتل. فإنه زعم ثلاثة أشياء كما قال قاتله والمقتص منه خالد بن عبد الله القسري، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه واحدة، والثانية: ولم يكلم موسى تكليما، والثالثة: لم يذكرها لكنها معروف أنه قال، وأنه يزعم أنه ليس فوق العرش إله. قتل الجعد على هذه الأمور الثلاث. وانتبه، قد تجد بعض المعاصرين الخداعين الكذابين الممكنين من الإعلام يقول لك إنما قتل سياسة، لا والله، قتل بلسان الشرع بفتاوى أئمة الزمان، قتل الجعد بن درهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقادهم بنزول الرب سبحانه ومجيئه.

قال أبو عثمان نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل السبت القادم ما يتعلق بحديث النزول وبقية الكتاب، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.